وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنا نعوذ بك أن نسألك ما ليس لنا به علم وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إلهنا إلهنا دعوناك بما في كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك وارزقنا بحبوحة جنانك. اللهم ارحم أبانا زايد بن سلطان وارحم الشيخ مكتوم وارحم فقيدنا خليفة بن زايد ومن انتقل إليك من حكام الإمارات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم أسعد وسدد وأيد ولي أمرنا محمد بن زايد. اللهم وفقه ونوابه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه